تفضل يا خليل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسألك دعاء القنوت متى يشرع؟ دعاء القنوت يا أخي يشرع في النوازل، إذا أصابت الأمة مصيبة أو في نازلة عامة أو في البلد مصيبة أو بنزلة مسلمين مصيبة، فإنه يشرع القنوت في الصلوات الخمس وفي المغرب والفجر، يعني هذا الصلوات الجهرية، لكن في الصلوات الخمس كلها يشرع. هذا واحد. والثاني في الوتر، في الوتر أحيانا يقنت في الوتر أحيانا، بالحديث الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، في موضعين النوازل والوتر أحيانا.